في هذا الكتاب الجامع الذي ساقه مالك رحمه الله تعالى في نهاية كتابه الموطأ بعد بيان الحلال والحرام والعبادات والمعاملات والأقضية وغير ذلك، عقد هذا الكتاب كتاب جامع وساق فيه آداب وأحكام عامة، من ذلك ما يتعلق بالعين، فعقد هذا الباب وسيعقد بابين بعد هذا فيما يتعلق بنفس الموضوع. فقال: ما جاء في نزع المعاليق والأجراس من العين. المعاليق جمع معلاق، وهو ما يعلق في عنق الدابة من بعير أو فرس أو نحوه، أو يعلق على الحوانين أو على البيوت أو نحو ذلك، كل ما يعلق لغرض. وكذلك الجرس يعلق بالدابة، ويقول مالك بقيد من العين. وذكر عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، أو أرسل رجلا، قيل هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقال له: لا تبكين أو لا تبقين، سواء كان الخطاب موجه لهذا الشخص او انه موجه الى الغرض المقصود. لا تبقين انت ماذا؟ وترا ولا قلادة في عنق بعير الا نزعته. وجاء في بعض الروايات وتر او قلادة، ومالك عنونا للجرس، والحديث ليس فيه جرس. وهذا ما ينبه عليه العلماء من الاكتفاء بالملزوم، لأن الجرس لن يلصق بنفسه ولكن سيعلق. فإذا أزيلت المعاليق أزيلت وما معها، فيكون الأمر بإزالة المعاليق أمر بإزالة الجرس وغير الجرس مما يعلق في تلك القلائد. وهنا صلب الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عنه، وفي هذا النيابة في أداء الواجب والنيابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاءت النيابة في إقامة الحدود أيضا، كما جاء في قصة العسير التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل ومعه ولده ومعه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيرا عند هذا، وذكر ما وقع من ابنه مع زوجة الرجل وما أفتاه الناس به، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهم بكتاب الله، ثم قال: واقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأناد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا يذهب إلى المرأة يسألها، فإن اعترفت أقام عليها الحد. إذن النيابة في الأمر بالمعروف، النيابة في إقامة الحدود، النيابة في غير ذلك. وأناب صلى الله عليه وسلم رجلا يذهب، في بعض الروايات والناس في قيلولتهم والناس في مبيتهم، كلتا الروايتين جاءت، سواء كانت في القيلولة أو كانت في البيتوتة، لأن القيلولة الكل مجتمع ويصل على من أنابه صلى الله عليه وسلم تنفيذ المهمة لاجتماع الناس بإبلهم وروائلهم، أو كانت ذلك في البيتوت. ثم لم يأمر صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي أرسله أن يستأذن أصحابها، مما يستدل به العلماء أن المنكر يغير ولا يستأذن فيه صاحبه، ولكن إذا كان ذلك بيد السلطان أو نائب السلطان، أما غير السلطان أو نائبه فلا يحق لإنسان أن تمتد يده إلى ملك الغير إلا بإذنه. والأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف، ولهذا يحق لولي الأمر ما لا يحق لعامة الناس. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر المؤمنين يرسل نائبا عنه ويكلفه ألا يبقين وترا ولا قلادة في عنق إلا أزالها، يبقى يزيلها من عنده ولا يزيلها تنفيذا لأمر رسول الله؟ لا شك تنفيذا لأمر رسول الله. ومن هنا أيضا في إقامة الحدود لا يحق لأحد أن يقيم حدا إلا بإذن ولي الأمر، لأنه هو الذي له السلطة، ولو ترك الناس يقيمون الحدود فيما بينهم لأدى إلى الفوضى. حتى القصاص الذي هو حق الشخص بذاته وله أن يعفو عنه وله أن يسامح فيه، لا يحق له أن يستوفي حقه في القصاص إلا بإذن ولي الأمر. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لا يستوفين قصاص إلا بعد أن يرفع لي. فكان أي قضاء في العالم الإسلامي بقصاص من إنسان اعتدى على إنسان لا بد أن يرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه ويصدق عليه. وهنا كذلك حينما يؤتى بمعتد وحكم عليه بقصاص وأراد ولي الدم أن يقتص لنفسه، فقام أهل القاتل ومنعوا من قتله قصاصا، أو قاموا دون من يتعرض له، من الذي ينفذ ذلك؟ إذن ولي الأمر، لأن من قام واعترض يكون اعتراضه راجع إلى ولي الأمر. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يقيم حدا أو يستوفي قصاصا إلا بإذن ولي الأمر. وهنا صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا لمهمة، ما هي؟ إزالة المنكر. ما هو المنكر؟ هذا محل البحث. قال لا تبقين وترا ولا قلادة إلا نزعته. الوتر هو ما يجعل للقوس، يجعل فيه السهم ويسد ويترك، فإذا السهم ينفذ إلى الرمية، ويصنع عادة من الجلود وأحيانا من مصارين بعض الحيوانات بقوته. فكانت من عادة العرب ومعتقداتها إذا قدم وتر من هذا وأرادوا تجديده في قوسهم أخذوا هذا القديم وعلقوه في الإبل. مالك هنا يقول من العين، لماذا يأتي بهذا القيد؟ أي لو علق وتر وفيه زينة، أو علقت قلادة وفيها زينة وليست من العين، هل تنزع أو تبقى؟ يأتي بحثها في نهاية الكلام إن شاء الله. فهذا الوتر مالك يرى لا نهي ولا ينزع إلا ما كان من وتر، لأن الوتر قوي وشديد. ما الحكمة في نزعه؟ يقول مالك رحمه الله إن كان التعليق من أجل العين، يعني يدفع العين عن البعير، والذي يعلق من أجل العين قسمة، قسم قبل وقوع العين ليدفعها قبل ان تقع، وقسم بعد وقوعها من باب علاجها ورقياها. فيتفقون جميعا انه لا يجوز تعليق الوتر ولا غيره ليدفع العين قبل ان تأتي، لان في هذا خطر على معتقد فاعل يظن ان للوتر تأثير وقدرة على ان يرد العين، او ان لها تأثير في ان يرد القدر عن مسيره، وهذا هو معتقد جاهلي لا يجوز لأحد أن يفعله ولا أن يعتقده. وبعض العلماء يقول النهي عن الوتر بذاته وهو من هذا الجلد القوي، قالوا إن بعض أوجه النهي عند مالك وهو خص ذلك بالوتر فقط، قال مخافة أن يأتي البعير وفي عنقه الوتر ويأتي إلى الشجر ليأكل فينشب الوتر في غصن الشجرة فيريد البعير أن ينفلت منه فلا يقوى فيخنقه أو يضره. ولكن الجمهور على أن النهي عام ومطلق، كل قلادة وكل وتر من أي نوع من أجل العين قبل وقوعها فهذا منهي عنه بإجماع المسلمين. وهل هذا خاص بالإبل؟ هل خاص بالحيوان؟ أو أيضا بالإنسان صغيرا كان أو كبيرا؟ أو كذلك في المحلات الأخرى، معارض، دكاكين، بيوت، أشجار، سيارة، غير ذلك من الأشياء التي يخاف عليها صاحبها بإجماع المسلمين وبحث المتأخرين، عمموا في كل ما يمكن ان يكون صاحبه فعل مخافة وقوع العين به. وضع على سيارة تدفع العين، وضع على عمارة تدفع العين، وضع على اي شيء يدفع العين، داخل في هذا النهي. ولكن لو وقعت العين بالفعل وقيل هذا دواء او هذه رقية للعين، هل يعلقها بعد وقوع العين من باب الرقية ومن باب العلاج او لا يعلقها؟ نأتي الى بحث اخر وهو تعليق التميمة. فبعض العلماء يقول ان كانت من ذكر الله وكتاب الله وسنة رسول الله وما هو جائز ان يدعو به صاحبه لا مانع، وان كانت بغير العربية او كانت بالفاظ فيها منهي عنه فلا يجوز، لا على صغير ولا على كبير. والبعض يقول ولو كانت من كتاب الله لا تعلق. لماذا؟ لان هناك اثر، من علق تميمة فلا اتم الله له، من علق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق شيئا وكل اليه. فقالوا هذه نصوص عامة تمنع ان يتعلق قلب المؤمن بشيء غير الله. وبعض العلماء قال صحيح، اذا كان الشخص المريض كبير فانه يستطيع ان يتعوذ بكلمات الله، يستطيع ان يتعوذ بآية الكرسي، يستطيع ان يتعوذ بالمعوذتين، يستطيع ان يتعوذ بفاتحة الكتاب، يستطيع ان يدعو ربه بما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان صغيرا فبعض العلماء يجيز تعليق التميمة ان كانت من كتاب الله او سنة رسول الله، بشرط ان تجلد وان تخرز في جلد وان تكسى بالشمع مخافة ان تسقط من هذا الطفل او وهي عليه لا يحترز من النجاسة، مخافة ان تصل النجاسة الى ما داخل هذه التميمة. والبعض يقول حتى الصغير ايضا لا يعلق، فماذا يفعل؟ لا يستطيع ان يقرأ. قال وليه يقرأ عليه، وليه يعوذه بكلمات الله، وليه يعطيه اذا وقع به شيء على ما سيأتي في الرقية من العين. والذين يمنعون يقولون لما يعلق، يعتقد فيها هذا جماد ليس فيه منفعة لا يملكوا جلب نفع ولا يملكوا دفع ضر. وأفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بإيش؟ هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. هذه جمادات لا شيء فيها، فإن كان فيها من كتاب الله نظرنا. وهل يجوز التداوي بكتاب الله أو الاستشفاء بكتاب الله أم لا؟ تقدم لنا في قضية الغشاء الذين طلبوا القرى من الحي فامتنعوا عليهم، فسلط الله على سيد الحي عقرب فجاءوا يسترقون من عندهم، فقال رجل نعم انا راقب، فلما جاء اليه قال لا حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه فنشط من عقاله. بما رقاه لما رجع لاصحابه ومعه الغنم قالوا ما هذا؟ قال رقيت السيد الحي وتوفي. قال بما رقيت؟ قال بفاتحة الكتاب. قال بفاتحة الكتاب وتاخذ هذه الغنم؟ تقرأ كتاب الله وتاخذ الغنم؟ ما احنا اكلين منها حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره هل يحب لنا ذلك ام لا؟ هذه هي الفضيلة الكبرى للصحابة رضي الله تعالى عنهم. تشكل عليهم المسألة عندهم المرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا واخبروا قال ان قال بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك انها رقية؟ وش اللي عرفك انها رقية وتعافى الرجل؟ قال شيء نفث في روعي، احس بنفسي مثل الالهام زي ما بيقول الناس، شيء في ذهني وشيء في روعي، وتوجه شعوري واحساسي وبصيرة الايمان بانني لو قرأت الفاتحة لتعافى، وفعلا وصدق الله فضلي بالله فقرأت عليه الفاتحة فتعافى. فقال صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجر او حق كتاب الله، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. لكن يقابل هذا شيء اخر، يروي لصاحب المنتقى ويعلق عليه السوكاني في نجل الاوطار ان رجلا جاء بقوس الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اين هذا؟ قال هذا قوس ارمي به في سبيل الله. قال من اين جئت به؟ قال علمت رجلا من اهل الصفة سورة كذا وكذا. قال قوس ترمي به في النار. عجيب، هنا حق ما اخذتم عليه حقا كتاب الله، وهنا علمه كتاب الله يقوم يرمي به في النار. فمن هنا اختلف العلماء، منهم من يقول لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن. طيب الراقي هل علم ولا رقى؟ ده كان طبيب عنده صيدلية روحانية، فهذا معالج وليس معلم، وهؤلاء مشركون. فلو اذا الصورة تختلف، ولا ينبغي ان يجعل بين القصتين او بين الحدثين معارضة. هذا مسلم يعلم اخاه المسلم، وهذا مسلم يرقي مشركا بالله، اذا فرق بعيد. واذا كان الامر كذلك فلاتينا الفقه ونجد بعض الفقهاء يجوزون ان تتزوج المرأة على ان تعلمها السور من القرآن. وعلى اي شيء؟ قال المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فصعد الندر فيها وصوت وسكت فجلست، فقام رجل وقال يا رسول زوجنيها الا ان تقل لك بها حاجة، انت مستغنى عنها زوجها لي. وشوف اللحظة، زوجنيها هي بنت ولا اخته؟ ها؟ ما هي بنت ولا اخته؟ نفسها عليه. ولكن النبي اولى بالمؤمنين من انفسه، فهو ولي من لا ولي. الان القاضي ولي من لا ولي لها بنيابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ولي الامر. فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تصدقها؟ تعطيها اسم الصداق؟ يعطيها اداء؟ قال إذا أعطيتها رداء جلست ولا رداء لك ما عندي. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. احنا امس كنا نتكلم في الخاتم، والخاتم حرام من الذهب ويجوز من الفضة، وهل يجوز من الحديد؟ اتفق العلماء على انه لا يجوز لبس الخاتم من حديد ولا من نحاس ولا من رصاص. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هل كان الرجل يلبس خاتم؟ ما كانش لابس. اذا لا نجعله مقابلا لما اتفق عليه العلماء وجاءت به النصوص، لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يد رجل خاتما من نحاس والاخر خاتم من حديد، فقال على ما ارى على احدكم لباس اهل النار او حلية اهل النار. لا بلاش، الرجل ما كانش لابس خاتم، حتى نقول ان الرسول قد روح، وقد يكون يستعمل لغرض اخر، او انه على سبيل الفرض ادنى واقصى ما يمكن من شيء يقدمه الرجل الى الزوجة، فذهب وهذا قال ما وجد حتى خاتم الحديد ما حصل. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، بسورة كذا وكذا. قال اذهب فحفظها او علمها ما معك من كتاب الله، زوجتكها على ما معك من كتاب الله. على ما معك من كتاب الله يعني عشان حافظ بعض السورة خلاص تزوجها؟ لا، فما بنجي بناتنا ولا هذول المشايخ ولا لغيرهم، لا، على ان يعلمها مما حفظ من سور القرآن. ولذا نص الحنابلة ومن يوافقهم يجوز جعل تعليم القرآن صداقا للمرء، ما في مانع فيها. اذا الاستشفاء بالقرآن في الرقية وفي التعوذ لا مانع في ذلك، وهذا باب واسع فيه ربما يأتي له في الرقية بعد هذا ان شاء الله. اذا نرجع الى الموضوع، وهو بعث صلى الله عليه وسلم رجلا والناس في قيلولتهم او بيتوتتهم، وامره الا يبقي وترا ولا قلادة الا نزعها. مالك يقول من العين، فاذا كانت القلادة معلقة لغير العين، مالك يقول الوتر ولو لغير العين ممنوع. نوعية هذا المعلاق من الوتر لا يجوز. فاذا علق من الصوف او من القطن او من غير ذلك، وكما ينص الفقهاء لو علق بالبعير خيطا او قلادة حمراء وصفراء وخضراء للزينة فلا مانع في ذلك، لانه لم يعتقد فيها ما يرد القدر ولا يعتقد فيها ما تدفع العين. ولا مانع ان يزين الانسان طفلا والمرأة تتزين، ويزين الانسان الحيوان. ونعلم بان ابن عمر رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم اهدى جملا كان من لابي جهل وفي انفه حلقة من فضة. ونحن نعلم بان الهدي اذا سيق الى مكة كان يقلد وكان يجلل، ومعنى يجلد توضع عليها الجلائل من الأقمشة النفيسة الجميلة، فإذا وصلت إلى مكة وإذا نزلت من عرفات وقبل أن تنحر رفعت عنها وكانت تجمع وتجعل كسوة للكعبة، فهذا هجل سأخذ الكعبة يجلل ويزين. قالوا إذا كان يعلق القلادة في عنق البعير او الفرس او غيره من اجل الزينة فلا مانع في ذلك. بقي موضوع الجراس الذي عنون له مالك ولم يأتي له بذكر. تذكر بعض المراجع بان سالم رضي الله رحمه الله تعالى كان رأى الركب السامية، وحينما جاء الركب فرأى انهم علقوا على بعض الدواب الاجراس الصغيرة، فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق الاجراس. قالوا نعم، ونحن نعلم الناهية انما نهى عن الاجراس الكبيرة. وهنا يختلف الناس، الاجراس الصغيرة قد تعلق على الاطفال الصغار واكثر من على هذا الهنود، وقد تعلق على الحمام للعب الاطفال، وقد تعلق على المطايا بعض الناس وكان إلى عهد قريب في الرجبية يأتي الركب من مكة عدد من الأشخاص يعرفون الحمير بدون مؤاخذة إلى عهد طويل ويتباهون في قصره وتجميله وحناء وأحمر واخضر ويعلقون فيه الأجراف ويأتون في رجب إلى المدينة ركبا كاملا وفيه تلك الأشياء. انتهت هذه المسألة بعدما جاءت السيارات. فهذه الأجراس الصغيرة التي تعلق على الطيور أو على الأطفال هل هي التي جاء فيها النهي؟ يقولون إن النهي عن الجراس من أجل الصوت وهو الناقوس. والناقوس من أجل من؟ من شأن النص شعار النصارى كما أن البوقى شعار اليهود. وجاء في حديث عبد الله بن زيد في موضوع الأذان لما كانوا يتنادون عند دخول الوقت يمر صاح الإنسان على جاره على أخيه جاء وقت الصلاة فيتنادون فيما بينهم فاجتمعوا يتشاورون هل نوجد علامة عامة نجتمع من أجلها. فاقترح بعض الناس الناقوس وهو الجرس فكرهه صلى الله عليه وسلم قال هذا للنصارى. اقترح بعض الناس البوق ننفخ فيه قال هذا لليهود. اقترح بعض الناس ان نشعل نارا قال هذه للمجوس ولم يتفقوا على شيء. فجاء عبد الله بن زيد وقال يا رسول الله لقد رأيت فيما يرى النائم او بين النائم واليقظان رجلا ببرد اخضر حاملا ناقوسا. فقلت اتبع هذا الناقوس. قال وماذا تفعلون به؟ قلت نعلن به للصلاة. قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال بلى. فالقى عليه الاذان الله اكبر 4 مرات اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مرتين الى حي على الصلاة الى اخر الاذان 15 جملة. فجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما راى. فقال صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق. قم فعلمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما أذن بلال بهذه الجمل اللطيفة فإذا عمر يأتي يجر رداءه يجري. قال والله لقد رأيت مثل هذا الذي سمعت. فاتفقت رؤياهما. وهل الأذان مشروع برؤيا والمنامات؟ لا. كان الأصل والمبدأ الرسول رفض تلك الوسائل. ولما رأى الرائي وأخبر الرسول فالرسول أقر هذه الرؤيا وقال إنها لرؤيا حق. فأصبح مشروعا بقوله رؤيا حق. وبالمناسبة لما تطرقنا إلى هذا الحد ربما يقول قائل ولما يترك الأذان إلى أن يرى الرائي وأن يقترح وأن يرفض ويتشاور حتى يأتي من يأتي في المنام ويقول الصلاة قد فرضت ولما لم يأتي تعليم الأذان كما جاء تعليم الصلاة؟ ولعل الإجابة والله تعالى أعلم أن الأذان فيه تحقيق قوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك. ومن ذلك ما نودي بأشهد أن لا إله إلا الله إلا ومعها أشهد أن محمد رسول الله. فإذا كان ينادى بشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم على كل منارة في العالم عند كل فريضة 5 مرات في اليوم لو كان رسول الله هو الذي قال قولوا كذا ألا يكون هناك سبيل للمنافقين وأصحاب الدف يأتون لضعاف النفوس بشهر بنفسه مع لا اله الا الله ما كفاه يكون رسول امر الناس ان ينادوا ايضا ايه؟ لا يترك ولم يأتي بشيء الى ان يأتون هم بانفسهم ويعرضون عليه النداء للصلاة فيقرهم على انها رؤيا حق. والله اعلم. يرجع الى ايش؟ لا تبقين وترا ولا قلادة الا نزعته. هناك اثر اخر عن علي رضي الله تعالى عنه مشى نسيت والله لقي من قال الا ابعثك على ما بعثني رسول الله. رسول الله كلف علي ثم لقي علي رجلا اخر وقال شرك لي في المهمة؟ ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله؟ طب إيش بعثك؟ لا تتركن قلادة إلا نزعتها ولا قبرا مشربا إلا سويته بالأرض. القبور لك تسنم وترفع، لا تسوى بالأرض. لماذا؟ لئلا تتخذ القبور وسائل لما يفسد على الناس عقائدهم. لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما بوب بعض علماء السنة باب حماية النبي جناب التوحيد. ما دخل الشرك على المسلمين أو على الأمم السابقة إلا بالغلو في الصالحين، فإذا كان الأمر كذلك لا سدا للذريعة. إذا اهتم صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار وبقطع القلائد وبنزع الأجراس من الدواب مخافة أن يعتقد فاعل ذلك أن هذا يمنع العين، ولكن لا يدفع الضر إلا الله. قبل أن تقع ليس لك في ذلك شيء، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. أما بعد وقوعه فقد أمرنا بالتداوي وأمرنا بالرقى، وسيأتي باب الرقى من العين، الاغتسال من العين، يأتي باب أخذ الأسباب في علاج ما وقع من المرض بالفعل. وهكذا هذا الحديث أو هذا الأثر في أوله منه صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا عنه لينهى عن المنكر ويزيل تلك الأسباب. وقال مالك هنا إذا كانت من إيش؟ من العين، أما إذا كانت لغير ذلك من الأغراض فلا مانع فيها. انتهينا من هذا جماعة. تعليق التمائم، تعليق القلائد من الكبار، من الصغار، من الدواب، من السيارة، من العمارة، من أي شيء، انتهينا منه. بالمناسبة بعض الناس تجدهم يعلقون قرون بعض ليش الحيوانات، وبعض الناس في الأرياف يعلقون حزمة السنابل، وبعض الناس قد يعلق الشيء الجميل على القبيح، أو العكس يعلق القبيح على الجميل. لماذا؟ يقول يدفع العيب لأي شيء. يقول إذا رأى العائن ذاك الشيء الجميل المعلق، إن كان عنده سهم يروح لهذا المعلق، وإن كان شيء رديء ونظر العائن إلى هذه الذات اللي خايف عليها، لما تقع عينه على الشيء القبيح هذا ينصرف عنه. كل هذه محاولات لا أصل لها. نعم.